بسم الله الرحمن الرحيم. جميع الأمثلة الفردية التي وردت فيها أخطاء وقعت في الجيل الأول، منها ما كان بغير علم ومنها ما كان بجهالة، عامتها لم يتكرر. وسوف نذكر في هذا الدرس والذي يليه، لأن هذا التسلسل من الأحاديث والدروس سوف يستمر بأمثلة مما حدث حتى نتعلم، وحتى تتعلم كيف تتعامل مع أخيك إذا أخطأ، مع زوجتك إذا أخطأت، مع ابنك إذا أخطأ. فكل الأمثلة التي تحدثنا عنها، من رجل وقع امرأته في نهار رمضان، من رجل أصاب من امرأة قبلة، من رجل جاء يوم الجمعة متأخرا، كلها أمثلة لو أنك فكرت فيها لم تتكرر في تاريخ الإسلام. جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله زنيت. هذه وقعت مرة واحدة، لم تتكرر من طريق صحيح. أمثلة حتى نتعلم ماذا تفعل مع أخيك إذا وقع في مثل هذا الذنب. النبي لم يقل له: أنت كافر، أنت خارج عن الملة، أنت يهودي، ابعد عني. لا، طالما هو جاء فاذهب إليه، طالما هو جاء إلى الله فكن معه، لا تتركه، هو أخوك وهو ليس بكافر. أمال هو إيه؟ هو مسلم أصاب ذنبا وتاب إلى الله قبل أن يأتيك، فأصبح أمره مع الله سبحانه وتعالى. أما الآخر فسوف نتحدث عنه أيضا، والمسلم يأخذ من هذه العبرة في سرعة الرجوع إلى الله، وليس الحجة في ارتكاب المعاصي. المسلم عندما يقرأ: أصاب رجل من امرأة قبل، أصحاب المعاصي وأصحاب الذنوب والضالون يتخذون من ذلك وسيلة لعمل هذه الأشياء، لكن المسلم يتخذ منها وسيلة إلى التوبة. انظر إلى الرجل ارتكب خطأ فتاب إلى الله وذهب إلى رسول الله وقال: أصبت حدا فأقمه علي. فكل هذه أمور حدثت مرة واحدة ولم تتكرر. كم مرة قطع النبي سارقا؟ إن قريش لما أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، مرة واحدة. أمثلة للعبرة، لأن الإسلام لا ينتهي بموت النبي. جميع الأنبياء السابقين جاءوا بآيات من الله تنتهي بموت النبي. موسى فألقى عصاه، يموت موسى تتوقف عصاه. عيسى يحيي الميت ويبرئ الأكمه والأبرص، مات عيسى توقف ذلك. يقول النبي: وكان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. مات محمد صلى الله عليه وسلم، الآية التي جاء بها ما زالت قائمة حتى الآن، وهي القرآن الكريم، لا تنتهي بانتهاء الأيام والليالي، باقية هي كلام الله عز وجل. فلذلك الله تعالى يعطي أمثلة إلى يوم القيامة، لأن هذا الأمر لن ينقضي. فالمسلم يأخذ من ذلك العبرة بالرجوع إلى الله، وليس العبرة بالمصارعة إلى الخطر. سليك تأخر، أبو بكر جاء مبكرا، النبي جاء مبكرا، النبي دعا إلى التبكير. إذن أبذل كل طاقتي أن آتي مبكرا. طب وقعت لي ظروف وأنا إنسان ضعيف، سيارة تأخرت، حدث شيء وجئت متأخرا، هنا تتعزى عزاء بالرجل الذي جاء متأخرا، تتعزى. يعني الحزن سيدخل قلبك، الألم سيسيطر عليك، لكن لما تتذكر سليك ودخل على النبي وفي تأخير خلاص أصبح لك هذا العزاء بعزيك به، مش مثل وقدوة. وكذلك في جميع شؤون الحياة كل واحد من دول بيبين لك هذا الأمر. الله تعالى قال وسارعوا إلى مغفرة، لم يقل وسارعوا إلى ذنب، قال ففروا إلى الله. أول ما ترتكب ذنب ففروا إلى الله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. شوف ربنا بيتحدث عن مين، قل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. لم يبحث لذنبه عن مبرر، لم يقل أنا. ولذلك تلاحظون أن الله تعالى في موضوع إبليس وآدم عندما سأل إبليس قال أنا، وعندما سأل آدم قال ربنا. هذا هو الفرق. ما منعك ألا تسجد؟ قال أنا خير أنا. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة؟ قال ربنا. ده الفرق. ده لجأ إلى نفسه وهذا لجأ إلى ربه، فكان الفرق الشاسع بين الاثنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. طيب الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، هؤلاء عندما ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم ولم يصروا على ما فعلوا، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم، واحد، وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، اثنان، ونعم أجر العاملين. أصبحوا من العاملين، أصبحوا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات بمجرد أنهم لجوا إلى الله. هناك من يرتكب الذنب ويلجأ إلى الجدل ويلجأ إلى البحث عن مخرج لنفسه والبحث عن طريقة لإقناع الناس أنه لم يخطئ. لا، أنت لن تفلح لا في الدنيا ولا في الآخرة. الطريق سهل جدا، أنت سرت من طريق صعب، ده حتى هو حيتعبك، الطريق ده حيتعبك. هناك طريق سهل جدا، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. يقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. إذا وجدت الناس الذين يخوضون في آيات الله، وجدت ناس يتكلمون يخوضون في آيات، يعارضون طاعة الله والرسول، يتحدثون بكلام فارغ من الذي ينتشر وكان منتشرا من أول التاريخ عن الله سبحانه وتعالى والبحث في ذات الله والبحث عن الله، أو الله جالس على الكرسي ولا واقف ولا فوق في السماء ولا في الأرض، الكلام الفارغ الذي ينتشر بين الناس ويسمونه بالأسماء والصفات وهذه الأمور، أو التأويلات أو الأشاعرة أو السلفيين أو هذا البلاء المبين الذي انتشر بين الناس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، واحد يسأل طب هؤلاء يتكلمون في القرآن، الرحمن على العرش استوى يعني جلس ولا يعني استولى؟ قل لهم هؤلاء لا يتكلمون في القرآن، هؤلاء يلحدون في آيات الله، هؤلاء يكذبون بآيات الله. لماذا؟ الإجابة سهلة جدا. نقول لهم الرحمن على العرش استوى، علم أم جهل؟ علم. علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله؟ علمه. تكلم فيه؟ هل جمع النبي أصحابه وقال لهم وشرح؟ لا، لم يتكلم فيه. إذن ذروني ما تركتكم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذروني ما تركتكم. فإذا وجدت ناسا يخوضون في هذه الأمور، في أمور أخرى، في اتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وأنذرتهم وحذرتهم فتمادوا في ضلالهم، الله يقول لنبي صلى الله عليه وسلم ولنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان، كلم النبي صلى الله عليه وسلم، وإما ينسينك الشيطان، ممكن الإنسان فينا تأخذه الحماسة وتأخذه الجلالة وتأخذه الحمية فيندفع للكلام في وسط هؤلاء ويناقش هؤلاء. قال وإما ينسينك الشيطان، إذا استطاع الشيطان أن ينسيك مرة فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. هذه ذكرى، وبعد أن تتذكر لا تقعد مرة ثانية. أما غير المسلم فإنه يأخذ من هذه الأمثلة التي لم تتكرر، مثل حادثة ماعز كمدخل إلى الزنا، وحادثة الرجل الذي جامع في نهار رمضان على أنها قاعدة عامة تبنى عليها الأحكام، مثل موضوع الحج عرفة. الحج عرف الكلمة المنتشرة بين الناس، ويحتجون بحديث الرجل الذي جاء من جبل طيء، جبل بعيد، ولم يستطع أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفات. هذه حالة خاصة. ماذا فعل النبي عندما كان معه المسلمون وكانوا لا توجد عليهم ضغوط؟ خرجوا من مكة، ذهبوا إلى منى، أقاموا في منى، في اليوم التاسع اتجهوا إلى عرفات، انتهوا من عرفات، نزلوا في آخر اليوم إلى مزدلفة، ثم باتوا فيها، ثم انطلقوا في اليوم العاشر إلى رمي الجمار. هذا هو الأمر الطبيعي العام. هذه القاعدة الثابتة، القاعدة الأصلية. طب في مسلم أراد أن يذهب ولم يستطع، قال يا رسول الله ما تركت من حبل، حبل والجبل الصغير، وما تركت من واد، وما تركت من كذا، وما أجهد نفسه، ولكن لم يستطع أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا في عرفات. فالنبي كلمه من أدرك معنا هذا اليوم ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه. يعني اللي يجي قفلنا اللي يلحق، طالما بهذه الظروف هم أخذوا هذه قاعدة عامة. نعم، طالما ذهبت إلى عرفة الحج عرف، طب ماشي الحج عرفة يبقى يوم تسعة خلص، طب من رايح يرمي الجمار ليه؟ ما الحج عرف. أولا ما فيش حديث اسمه الحج عرف أصلا، لكن هم عملوا الحج عرف. طب لما هو الحج عرف بخلص يوم في عرفة، اليوم التاسع العاشر مالوش لازمة، وما يروحش مزدلف بقى ما خلص. لا، دي حالة خاصة، حالة خاصة. مثلما يأتي إنسان إلى صلاة الظهر ويجد الإمام في الركعة الرابعة يدخل يصلي الرابعة، هل هذا هو الأساس؟ لا، دي حالة خاصة، ظروف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. لا يستطيع إلا ذلك، فلحق الركعة الرابعة، الله تعالى تفضلا وتكرما قبل منه الصلاة كلها، فدخل فصلى الرابعة ثم أكمل ثلاثا. هذه ليست هي القاعدة، قال أن تصلي من أول تكبيرة الإحرام إلى التسليم مع الإمام. فغير المسلم يأخذ هذه على أنها قواعد عامة مع أنها لم تحدث إلا مرة واحدة. هذا الرجل الذي لحق بالنبي لم تحدث في تاريخ الإسلام إلا هذه المرة وهذه الأحاديث بين أيدينا. طبعا حدثت بعد ذلك في العصور التي جاءت والناس أخذوا الحدث الواحد تعلموا منها ولم يتخذها أحد ذريعة، وكذلك تأخر سليك لمرة واحدة عن صلاة الجمعة. ومن هنا أعود للتذكير بآدم وإبليس، وقع الخطأ من كليهما، آدم أخطأ إبليس أخطأ، كما سيقع من أي إنسان تتعامل معه في حياتك. أنت تتعامل مع مسلمين في حياتك، فوجب هنا أن نتعلم من كتاب الله خطوات الموقف من هذا الخطأ والذنب. نريد أن نتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله، إذا أخطأ أخوك ماذا تصنع معه؟ وأنا أريد هنا أن أوضح شيئا جاءني الآن. أنا أتحدث عن الخطأ الذي يتصل بمعصية الله، ولا أتحدث عن أن أخاك أخطأ في حقك أنت. أخطأ في حقك أنت وليعفو وليصفح. ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. الذي تملك فيه أنت العفو اعفو عنه. الذي تملك فيه أنت العفو عليك العفو. الذي أنت تملك فيه التسامح تسامح، لكن لا تتسامح نيابة عن الله. يعني لا يصح أن واحد يترك الصلاة فتقول أنت أن نسامحك، أنت لا علاقة لك بالأمر. فنريد أن نتعلم أن نتحدث عن الخطأ الذي فيه معصية لله رب العالمين. واحد أخطأ في حق الله رب العالمين، كيف تتعامل معه أنت؟ لأن هناك ناس يفهمون ولا تزر وازرة وزر أخرى فهما خاطئا. يعني واحد زوجته تنمصت فأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلم تنتهي ولم تأتمر، وهو لم يفعل شيئا، هو رافض هذا العمل ولكنها ما زالت زوجته. هذا لابد أن تتخذ منه نفس الموقف الذي يؤخذ من الزوج، ولا يحتاج عليك بقول الله ولا تزر وازرة وزر أخرى. لا، أنت مسؤول عن زوجتك، أنت مسؤول عن كل من جعلك الله مسؤولا عليه، والمسؤول ضامن وشريك. المسؤول ضامن وشريك. يعني إذا وقع يزيد بن معاوية لم يقتل الحسين بن علي، لم يباشر قتله، ولكنه كان الأمير، كان أمير في هذا الوقت، أنا لا أريد أن أقول أمير المؤمنين، في هذا الوقت الكل يقول قاتل الحسين يزيد بن معاوية، لأن المسؤول هو المسؤول عن هذا الأمر أمام الله سبحانه وتعالى أولا قبل من باشر القتل. فكذلك ولا تزر وازرة وزر أخرى لمن ليس لك عليه سلطان. واحد أو واحدة ليس لك عليها سلطان بس تتخذ منها الموقف أو منه قبل أن تصدر الأحكام بالكفر أو الإيمان أو الضلال. أخوك ارتكب ذنبا، قبل أن تصدر الحكم بالكفر أو بالإيمان أو بالضلال أو بالهدى، لابد أن تسأل أولا. فقد سأل الله إبليس وسأل آدم. الله تعالى عندما ارتكب آدم وإبليس الخطأ، وسنرى أمثلة الآن في غير آدم وغير إبليس، الله تعالى لم يصدر حكمه مباشرة بل سأل أولا. قال لإبليس ما منعك ألا تسجد؟ قال أنا. قال ما منعك؟ قال أنا. وسأل آدم وزوجته ألم أنهكما عن تلكما؟ قال ربنا. فاختلفت النتيجة مع أن الذنب واحد هو معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا ما ورد في مواضع كثيرة في كتاب الله. نقرأ الآيات العامة أولا التي في هذا الباب. يقول الله عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا، أنت رأيت ناسا يرتكبون المعاصي ويخالفون شرع الله سبحانه وتعالى؟ رأيت ناسا يحتكمون إلى ابن تيمية والشافعي وابن حنبل وابن القيم وفلان وفلان وفلان وابو حنيفة وكل هؤلاء؟ لا تقل لهم أنتم مشركون، لأن هذا لا يحل لك ولا يصح. الله تعالى أمرك فقال وإذا قيل لهم تعالى، قل لهم تعالوا كما أمرك الله. لا تقل أنتم كفر ولا فجر مع أنهم كذلك، ولكن لا تقل أنت. هذه النتيجة ستأتيك بدون تعب، نتيجة الإيمان ستأتيك بدون تعب منك وبدون مسؤولية. لو أنك سرت في الطريق الذي وضعه الله تعالى لك ستصل إلى النتيجة بسهولة ويسر. وإذا قيل لهم تعالوا، أنا وجدت ناسا مثلا كل كلامهم قال شيخ الإسلام، قال أبو حنيفة، قال مالك، قال الشافعي، كل كلامهم هكذا. أقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، بس تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. يا جماعة لا داعي للشيخ الإسلام وحجة الإسلام وابن الإسلام وأخو الإسلام، تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. تعالوا نقول قال الله قال الرسول، بس دي مطلوب منك. القرآن حل لك المشكلة. قال رأيت المنافقين يصدون عنك صدود، يبقى أنت لا حكمت ولا سويت ولا تحملت مسؤولية. يصدون عنك صدود مش يصدون عنك. وخلي بالك الذي باشر عملية الدعوة إلى طاعة الله وطاعة الرسول يعرف لماذا قال الله يصدون عنك صدودا. هم المفروض يصدون عنك بس لأنك تدعوهم إلى شيء هم يدعون أنه نبيهم، يبقى إذن يصدون. لكن صدودا مفعول مطلق أمر لا نهاية له. أنت تقول لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، هذا الرسول هم يعترفون به ويدعون أنهم يؤمنون به. وإذا سألتهم هل الرسول أفضل أم شيخ الإسلام وشيخ السجادة وشيخ القاعدة وشيخ مش عارف مين وشيخ الناحية وشيخ البلد، مين الأفضل؟ يقولون لك عيب أن تسأل هذا السؤال، الرسول محمد لا يوضع بجانبه أحد. طيب تعالوا إليه، تعالوا إليه، هل تكلم في هذه المسائل التي تتكلمون فيها؟ لم يتكلم. إذا اسكت، وهو قال فليقل خيرا أو ليسكت. اسكت يا أخي. وهكذا في كل الأمور. وإذا قيل لهم، فلازم تدعوهم الأول. يقول الله تعالى إبدا عرفنا أنت قلت لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. هنا في مجموعة قاعدة هي مجموعة إبليس، وهنا في مجموعة آدم. ذهبت إلى مجموعة إبليس، قال أبو حنيفة، قال الشافعي، قال مالك، قال فلان، قال زيد، قال عبيد، قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. دي مجموعة إبليس. رأيت المنافقين يصدون عنك صدود. تم تروح كده تجرب المجموعة التانية قاعدين برضه يقولوا قال شيخ الإسلام وقال الشافعي وقال مالك وقال أحمد وإمام أهل السنة والجماعة وإمام أهل إلى آخره. روح لهم برضه المجموعة التانية دي قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. مجموعة التانية يقول القرآن، شوف القرآن بقول عليهم إيه، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أنت تعبت، أنت لم تتعب في شيء، أنت هنا لم تتعب، أنت قلت تعالوا بس إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. هنا يصدون عنك صدودا، وهنا قالوا سمعنا وأطعنا. هذا فريق إبليس وهذا فريق آدم، فريق المؤمنين. أنت هؤلاء جالسون، نواقض الوضوء على مذهب أبي حنيفة، نواقض الصلاة على مذهب فلان، الصوم تبع الحساب الفلكي، الزكاة كما قال الإمام الشافعي. قل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. يقول القرآن وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. اسمع الأمر واضح، المشرك الكافر المؤمن كل هذه أسماء واضحة جدا، لكن أنت لا تستخدم الكشاف الذي يكشف على هؤلاء. أهو وإذا قيل لهم تعالوا، بس كلمة تعالوا هذه تكفي كل شيء، وسوف تريحك عندما تعتقد في قرارة نفسك أن هؤلاء من المشركين. لن تتزلزل في داخلك لأنك قلت لهم تعالوا وسمعت بأذنيك. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. من هم آباؤهم؟ السلف الصالح أو السلف الفاسد؟ حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا. احنا طلعنا وجدنا آباءنا، هو يبقى هيقول لك ايه؟ يقول لك يا اخي هذه الآيات نزلت في المشركين. طيب ما احنا بنقول نزلت في المشركين، هو احنا بنقول الآيات دي نزلت في المؤمنين؟ اي انسان يقال له اتبع ما انزل الله في اي مسألة، قال لك شيخ الاسلام يبقى دي آباءنا، قال لك الشافعي يبقى آباءنا، الشافعي رسول ولا آباءنا؟ آباءنا. مالك رسول ولا آباءنا؟ لا آباءنا، أجدادنا دول آباءنا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. كذلك وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. احنا بنفهم الدين بفهم السلف الصالح، السلف الصالح دول آباءنا، إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وبعد اتبعوا يأتي الحكم، بعد قلهم تعالوا إلى ما أنزل الله اتبعوا ما أنزل الله، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع. ما هو إذا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع، يردد كلاما لم يسمعه إلا دعاء ونداء. هو سمع كده أصوات، حتى دي مرض معين له اسم معين، بيسمع أصوات ويسمع خربطات في دماغه وهو مش عارف دي مصدرها إيه. إلا دعاء ونداء صم بكم عمي وهم لا يعقلون. وأنت لو تدبرت كلمة نحن نفهم الدين بفهم السلف الصالح لعرفت تفسير صم بكم عمي فهم لا يعقلون. واحد بيقول لك أنا ليس لي عقل، أنا هفهم كما فهم فلان وفلان وفلان وفلان بعقل فلان وفلان وفلان. يعني هذا الإنسان تأخذه وتقوم بربطه من رقبته وتدخل به إلى أي حظيرة مواشي أنعام ويربط فيه، لأن فقد عقله. والفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل والتمييز. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هنا ينقسمون إلى قسمين. الأول بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. خلاص أنت عايز إيه؟ أنت عايز أدلة أكتر من دي فين؟ والثاني ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. والنتيجة ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور. ومن كفر فلا يحزنك كفره. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. قابلك أحدهم وقد بدل دينه وغير وسمى نفسه سلفيا أو صوفيا أو حنفيا أو إخوانيا، أو يأخذ دينه من فهم السلف الصالح من وجهة نظره والفاسد من وجهة نظر غيره. استيقظ لهذه الجملة، فهموا هذه الجملة. جميع السلف الصالح من وجهة نظر فلان هو سلف فاسد عند فلان آخر. شوف العجب، والفريقان متفقان على أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يختلف عليه أحد. انظر إلى هذا، هذه الآية من الله سبحانه وتعالى. جميع يعني ابن تيمية عند السلفيين هو شيخ الإسلام، هو السلف الصالح. عند الأشاعرة هو المفسد الكبير، هو شيخ الضلال. وأبو الحسن الأشعري عند الأشاعرة هو شيخ الإسلام، يقولون هو شيخ الإسلام. وعند السلفيين هو شيخ الضلال. فكل من اتخذته أنت سلفا صالحا غيرك يتهمه بالضلال المبين والعكس، فكلكم على ضلال مبين. وكلكم يتمثل فيكم قول الله عز وجل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. واحد يقول لي دي يا أخي في اليهود والنصارى، استنى. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كل الذين لا يعلمون هيقولون نفس الشيء، احنا الصح. ولذلك أغرب ما تتخيله الأشاعرة اللي هم ضد السلفية يقولون نحن أهل السنة والجماعة، السلفية يقول لا احنا اهل السنة والجماعة، الصوفية يقول لا بل نحن اهل السنة واهل الجماعة. والحمد لله احنا بنين لا من هؤلاء ومن هؤلاء. قابلك احدهم وقد بدل وغير وسمى نفسه سلفيا او صوفيا او حنفيا او اخوانيا او اي اسم، او يأخذ دينه من فهم السلف الصالح من وجهة نظره والفاسد من وجهة نظر غيره، أو يتبع المذاهب ويعبد الله بفهم شيخ الإسلام أو الإمام الأعظم أو فلان أو فلان. لا تتعجل في الحكم عليه. مطلوب منك أن تقول لهؤلاء تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، واذكر من كتاب الله الآيات التي سمتنا مسلمين. هو سماكم المسلمين وقال إنني من المسلمين، توفني مسلما، والتي أمرتنا برد الأمر لله وللرسول فقط. وهنا ستظهر النتيجة دون عناء أو تعب، وفي اتجاهين فقط. أنت لن ترهق نفسك. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أو إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. هذا بالنسبة لأمثال هؤلاء، إذا وجدتهم أو إذا تعاملت معهم أو إذا وقعت منهم هذه الأخطاء. نعود إلى الخطأ الثاني، وهو إذا أخطأ أخوك. سنبدأ في هذه الأمثلة من كتاب الله ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أذنب أخوك المسلم ذنبا، خطأ، وقع في خطأ، لأن هذه الأخطاء التي مرت أخطاء عامة، عامة تقع من المسلم وتقع من غير المسلم. ممكن مسلم لا يأخذ باله ويقول أنا سلفي، فإذا ما ذكرته بآيات الله يعود إلى الإسلام ويقول أنا من المسلمين. أما الموضوع الهام والذي كان أساسا لهذا الحديث هو إذا أخطأ أخوك، ما هي الخطوات الصحيحة التي يجب أن تسير عليها؟ الخطوات الصحيحة، أولا تعلم من قصة كعب بن مالك. سنأخذ اليوم مثالا ثم نكمل إن شاء الله في الدروس القادمة باقي الأمثلة، لأن دي ستعلمنا الكثير. تعلم من قصة كعب بن مالك الجريمة، التخلف عن الجهاد في سبيل الله، اسم الذنب، اسم الجريمة، التخلف عن الجهاد في سبيل الله. العقوبة التي حددها الله لهذه الجريمة، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن يستبدلهم بناس آخرين والله تعالى يعذبهم عذابا أليما. بهذه الجريمة، هذه العقوبة، المذنب مجموعتان مثل آدم وإبليس، نفس الجريمة، نفس الواقعة، الذي ارتكب الجريمة مجموعتان. النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم على أحد بشيء لأنهم جميعا في الظاهر من المسلمين، وهذا رد الفعل. حوالي 85-86 واحد تخلفوا عن غزو تبوك، هذا العدد تقريبا، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بعد المعركة وجلس في المسجد وبدأوا في الدخول عليه. أنت الآن كأنك ترى قصة إبليس وآدم. دخلت المجموعة الأولى المكونة من حوالي 83 منافق على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول راوي الحديث: جاءه المخلفون فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. فضلوا يحلفوا: والله تأخرنا، كان في ظروف وكان في كذا، وكلها أكاذيب كما سنعرف من القرآن الكريم. فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على نيتهم. النبي قبل الظاهر، واحد مسلم كان بيصلي وراه دخل بيقول: والله يا رسول الله زوجتي كانت بتولد، هو مش متزوج مثلا، النبي لا يعرف إلا ذلك. فقبل العلانية وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله. السرائر دي بينكم وبين الله. ليه؟ لأن الذنب في حق الله والذي سيحاسب عليه هو الله. وكل هذا كذب، والقرآن أظهره بعد ذلك. أدي فرقة إبليس. خلي بالك الذنب واحد والتخلف عن معركة واحدة. المجموعة الثانية، المتحدث الرسمي باسم المجموعة الثانية كعب بن مالك، ده مسلم دخل على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما شافه مش قال أنت كافر، أنت مرتد، أنت ضال، لا، يقول كعب بن مالك: حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. تبسم المغضب، يعني اللي فات دول النبي صلى الله عليه وسلم عداهم، لأن مش فيهم واحد يعلم معاه. ثم قال تعالى، وواجب بعيد كده، تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه فقال لي: ما خلفك؟ ده السؤال بقى، دي نقطة الفصل. أخوك عمل ذنب، مش تهد فيه، قل أنت عملت كده ليه؟ ما خلفك؟ إيه اللي أخرك؟ إيه اللي خلاك ما تجيش؟ تسأله زي ما ربنا سأل آدم، وبنفس الأداة: ما منعك ألا تسجد؟ ما خلفك؟ دي اللي احنا بنتكلم فيه. واسمع منا: ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ أنت كنت جهزت وكنت اشتريت الدابة اللي هتحملك إلى الجهاد في سبيل الله، يعني أنت لا يوجد عندك عذر. ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ انظر إلى الفرق بقى، ده عمل نفس الذنب بتاع الناس اللي فاتوا، هو الذنب هو، لكن شوف ردة الفعل بعد الذنب دي اللي بتحدد الأمر. ولذلك كنت أقرأ كثيرا في الماضي: لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. مهما كان الذنب كبيرا عفو ربك أكبر، ولكن ترجع للعفو، اتروح له. ألم تكن قد ابتعت ظهرك فكان الصدق مع الله أولا. كعب بن مالك قاعد قدام النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مش بيتعامل معاه، يتعامل مع الله سبحانه وتعالى، قاعد كأنه يرى الله، كأنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فقاعد بيتعامل مع الله. قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر. أسهل شيء أن أنا أجيب عذر، ولو كنت عند أي واحد من أهل الدنيا لخرجت بعذر. ولقد أعطيت جدلا، أن ربنا سبحانه وتعالى ركب في دماغ الجدل ومعروف بكده، ولكني والله والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني، لو أنني حدثتك الآن بحديث كذب ثم سترضى عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه. الحكاية مش هتطول، ليوشكن على وشك، ده هي ساعات ربنا سبحانه وتعالى حيبين الحقيقة وحيسخطك عليه. ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، أنا لو قلت الحقيقة أنا عارف أنت هتعمل فيه إيه، تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله، أنا بنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى. اسمع اللي جاي: والله ما كان لي عذر. شوف المؤمن لما ارتكب جريمة يقول والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. يوم ما تخلفت عنك أنا ما كنتش أقوى من كده ولا أيسر من كده ولا توجد أي مشكلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فقمت. دي إبليس وده آدم، التانيين كذب ودجل وحلفانات. دي لما حلف قال والله ما كان لي من عذر، فقام كعب بن مالك. يبقى احنا عرفنا الجريمة، العقوبة، المذنبون، المتهمين اللي في قفص الاتهام، رد الفعل بعد الجريمة. هذان موقفان لذنب واحد، وكانت النتيجة تتصل برد الفعل. النتيجة مش كانت واحد، لأنك أنت رد الفعل عندك كان مختلف. أما المجموعة الأولى الكاذبة فنزل فيها قول الله تعالى، اسمع بقى ما نزل فيها، يعني هذا نتعلم منه، الإنسان يكون صادق مع الله حتى وهو مذنب، يقول أنا أخطأت. أما المجموعة الأولى الكاذبة يقول الله عز وجل، اسمع بقى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. اسمع: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، إنهم رجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. مجرد أنهم كذبوا في رد الفعل. أما مجموعة الصدق وكانوا ثلاثة، كعب بن مالك ومعه رجلان آخران، يقول نزل فيهم قول الله عز وجل كما نزل في هؤلاء، ولكن الفرق: وعلى الثلاثة الذين خلفوا ليقوم حتى يقضي الله فيك. مش خلفوا يعني تخلفوا عن الجهاد، لا، خلفوا في الحكم، قم حتى يقضي الله فيك. ونزل حكم الله بعد أكثر من 40 ليلة، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحمت، شوف المسلم لما يعمل ذنب، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. شوف شعور المسلم، ضاقت عليهم الأرض، ضاقت عليهم أنفسهم، وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم. ثم تاب عليهم ليتوبوا، قدم الله توبته عليهم قبل أن يتوب عليهم، هو الذي تاب عليهم ليتوبوا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.